إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، تعيش أمتنا حدثاً من الأحداث العظام والتي كان لها وقع في التاريخ عموماً وفي تاريخ هذه البلاد خصوصاً، ألا وهو حدث المسيرة الخضراء. كلنا يعلم أن هذا البلاد قد وقع أيضاً تحت ضغط الاحتلال، فلم يسلم من هذا الاحتلال، عن الاحتلال الأجنبي ما يسمونه بالاستعمار، لم يسلم منه بلد من البلدان الإسلامية، وذلك لما كانت تعانيه أغلب هذه البلدان من الضعف، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الخلق، ضعف قوة ضعف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن قلنا فوقع المغرب تحت ضغط الاحتلال، فكان المغرب قد قسم بين المحتلين، الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإسباني. فبعد أن وفق الله تبارك وتعالى ملك البلاد الراحل بمساعدة صنوه الحسن الثاني رحمهم الله، محمد الخامس والحسن الثاني رحمهم الله، ووفق بمعونة الله تبارك وتعالى إلى طرد الاحتلال الفرنسي، بقى الاحتلال الإسباني، والذي شغل ردحا من الزمان، يعني كان متواجد في الصحراء ردح من الزمان تقريبا 75 سنة، يأخذ من خيرات البلاد كما هو شأن الاحتلال، يأخذ من خيرات البلاد وينشر أفكاره وما إلى ذلك. هنا جت الفكرة تاع المسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء شنو هي؟ مسيرة سلمية تطالب بحقها. فكانت الفكرة من الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله أن يطالب بحقه وببلاده لأجل طرد الاستعمار الإسباني. طبعا واحد الإنسان يستغل الخيرات في أي بلاد لا يرضى أن يخرج، فهدد وأرعد وأزبد، لكن المسيرة كانت عبارة عن مسيرة سلمية تطالب بحقها، لتسطر للتاريخ على أن الإسلام والمسلمين ما عندهمش ذاك الدين اللي هو تاع الدماء وتاع العنف، لا لا أبدا. لذلك كانت سلمية، وبالفعل شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الانطلاقة في الخامس من نوفمبر، يعني الإذن بالانطلاقة في الخامس من نوفمبر في 1975. فكان الخطاب المدوي الخطاب المدوي للحسن الثاني رحمه الله، حيث يقول فيه: غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، شيء الحمراء لا الخضراء سلم، غدا ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم، الصحراء تاعتكم، أرضا من أراضيكم، غدا إن شاء الله ستستلمون رملا من رمالكم، غدا إن شاء الله ستقبلون ثرا من وطنكم العزيز. فكان هذا الخطاب مجيشا، كان هذا الخطاب في حداته آش معزز ومقوي إلى آخره. العجيب وهو أن الجموع الذي اجتمعت على إثر هذا الخطاب وعلى إثر التنظيمات عموما كان جمعا غريبا جدا، تقريبا اللي خرج لهذا تلبية هذا النداء 350 ألف مغربي ومغربية، تقريبا تيشغلوا النساء 10%، 350 ألف كلهم لبوا هذا النداء وخرجوا لأجل استرجاع حق من حقوقهم. ما هو سلاحهم؟ ما هو سلاحهم؟ القرآن. هنا تتعجب كل العجب، أي قوة تستطيع أن تحرك هذا الجم من الناس؟ تكون عندك 5 الوليدات إلى بودي أمير معك شي رحلة ولا كذا، هذا تيرجع لك لهذا الجهة 350 ألف، ويعون تمام الوعي أنهم ربما قد يقتلون وربما قد يفعل بهم ويفعل، ورغم ذلك هبوا ملبين لهذا النداء. فما هو السر يا ترى؟ أشنا هو السر الذي يخلي الإنسان أو اللي خلى هؤلاء قد انفعلوا وتفاعلوا؟ لأنه ما تكفيش التأثير، لا تكفي ما يترتب على التأثير. أشنا هو السر الذي جعل هؤلاء كما ذكرت يلبون هذا النداء؟ ملي تترجع تتقلب، لأن هذا حدث في الحقيقة استغرب له الكثيرون، استغرب له الكثيرون. إذا بغيت تجمع الناس وكل واحد تقنعوا على حدة، وماشي كاين مثلا الناس السذاج ولا كي قالوا بعض الذين يكتبون في هذا المجال، قال لك استثاروا عواطفهم. احنا ما عندنا العواطف، ما تتحركناش العواطف، اللي تحركوا العواطف اش صنف اخر، احنا اللي تيحركنا اش شيء اخر قد لا يدركه البعض، وقد يدركه البعض فيعمل على اذهابه. شنو اللي تيحرك هذه الامه؟ داك اللي تيحركها هازين ومعهم اللي هو كلام الله، اللي هو القران. فلذلك ما دام القرآن في هذه الأمة، بحمد الله تبارك وتعالى وفضله، ما تخاف على حتى شي حاجة، وإذا أبعدوا القرآن عن حياتهم وعن مناهجهم، هنا راه تكون الضربة. هذه من السنن الكونية اللي ما فيهاش حتى شي محاباة. بغيتي توفق حنا تنهضروا دروك على واحد المستوى عام، حتى على المستوى الخاص، انسان في حياته وفي مسيرته الا ما دخلش القران في حياته لن يوفق ابدا. ولذلك انظر الى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اش من رعاه ابل، ناس محدودين تيفكروا اش تيبان ليه الابل، تيبان ليه اقوى دوله، انا ذاك الفرس والروم، النساء، داك شيء محدود. لكن لما جاء الإسلام فتح الآفاق في وجوههم، فصارت لهم صلة بالله تبارك وتعالى، صارت لهم صلة بالله، صار عندهم تصور الجنة والنار، تبدلت الأفكار تماما من واحد لا يؤبه به إلى أمة تتنزل الملائكة لها لأجل أن تساعدها في غزوة بدر، وتتنزل الملائكة لقراءة بعض أفرادها وإلى غير. أشنو السبب؟ السبب هو كلام الله تبارك وتعالى. إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قيل المنادي على بعض التفاسير هو القرآن، فلذلك المحرك الأساس، وهذا الشيء ما توصلش بعض العقول وستتوصل إليه بعض العقول خبثا خبثا، فتحاول إبعاد هذه الأمة كما ذكر عن قرآنها، ما غاديش توصلاش على أن القرآن يفعل الأعاجيب. ولذلك الحياة تحتاج الحياة حتى يحصل لك التوفيق، حتى يحصل لك التوفيق وتحصل على مرادك، دخل القرآن في حياتك. تتكون دير واحد النظارة، حيد هذيك النظارة ما خدامة لكش، دير النظارة تاع القرآن، فستبصر الأشياء على حقيقتها، فستبصر الأشياء. إن القرآن، القرآن ماشي غير مؤثر، القرآن مؤثر ومغير، القرآن مؤثر ومغير. احنا ربما قال التأثير ما كاينش، وإلا كان قاعد التأثير فينا هو التغيير. إذا نريد من القرآن نرجعه آش لذكش لب الله تبارك وتعالى فينا أن يؤثر ويغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا طيعتي ذكش اللي عنده، وكان أجود ما يكون في رمضان. شوف شوف، وكان أجود ما يكون في رمضان. أشنا هو السر؟ أنه كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن. إذا القرآن تيخلي لك واحد نسمة أخرى في الحياة، تيعطيك واحد المعنى أخر للحياة. لا ما عنديش الوقت والخدمة وكذا، لا، يدخل القرآن الحياة، كل شيء داكشي فضل الله تبارك وتعالى سيهون، وسيكون التوفيق من حليفك. الناس راه يعزوا القرآن غير لحظات، وشوف الله تبارك وتعالى أعطاهم على إثر هذا السبب، رفعوا القرآن لحظات فرفعوا ما السنين. احنا بقينا نعيشوا في خير هذا الرفع هذا وفي خير هذوك الناس، والفضل لله اولا واخرا. لذلك متى تجي تشوف ماشي المشكل، ماشي الاساس في هذا المجد هو اش الفكره لا لا لا، الاساس وهي فكره حكيمه، فكره صدرت عن فقه ومن فقيه، انه اش ما عندناش شي حاجه غير الله تبارك وتعالى، ما عندناش شي مخرج ولا شي حاجه نقاتل ونصول ونجول بها في حياتنا الا كلام رب العالمين. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. الا بغيت الاهتداء وبغيت الخير وبغيت النور، ها، وبغيت نمشي على هدى من ربي ونحس بمعونه الله وبتوفيق الله، القران. القران واخت بالك الاسباب منعدمه، انت فين غادره؟ غادي عند الناس اللي عندهم اش، عندهم وسائل متطوره في الحرب ويقدر يبيدوك اش في لحظه ويقدر، ولكن هذه الامور كلها اش احنا لا نأبه بها، لاننا نحن بفضل الله لا نقاتل لا بعدد ولا بعده، مطالبون باخذ العده والعدد واعدوا، ولكن اش ليس عمدتنا ذلك، انما عمدتنا هو الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما كانش كاع شي تكافؤ بين الفريقين، 300 1300 الاخرين شد، ورغم ذلك جاء النصر وجاء المدد. ويوم يقول المسلم لا تحنا بنا نولي وسيدي القرآن بنا نتاع العلمانيين وتحنا كذا، أنا تجي الضربة لا لا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالمسلم إنما يصول ويجول بربه على قتيب الله تبارك وتعالى. زوينة وما غاديش تكون زينة إلى حيث الواسطة اللي هو كلام رب العالمين. على قتيب الله زوينة من خاف والو، إلى العلاقة ما كيناش، إلى العلاقة ما كيناش، باش بتضعيف هذا العنصر اللي هو كتاب الله تبارك وتعالى، معنى ما غادي يكون والو. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تديروا العقول، لا حتى ترجعوا إلى دينكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذلك ملي تتصور في هاد 350 ألف ماكلتها وشرابها وكيدير كي قلت لك انت راه وليد تكون اربعه ولا خمسه وتيردوا لك هذا، واي تنظيم اللي بيخضعوا ليه هاد الناس، واي هذا كله الحمد لله اش تتوجه وتتقداش بفضل الله ثم بفضل كلامه، لأنه هو اللي تتحكم فيه وتتحكم فيك. ولذلك المسلم الحمد لله اللي تيكون عنده هذه العقيدة ما تخاف منه والو، سواء كان بوحده ولا مع غيره ولا كذا، هو تعرف بأنه عنده قانون، عنده منهج إلهي رباني يسير عليه في سره وفي علنه، في خلواته وفي جلواته، يستحيل أن يصدر منه شيء يضر به نفسه أو غيره، يستحيل يستحيل، لأنه كاين القانون الإلهي اللي هو متمثل في هذا القرآن. إذن من ترجع ماشي القضية هي عواطف ولا ناس سذج ولا هذا كله كلام ما عنده حتى شي محل. القضية فين؟ القضية في كلام رب العالمين، هو اللي تيحكمني، هو اللي تيخليني أذعن وأسمع وأطيع. رأى عندي نوازع نفسية وفي إباء، وفي إباء، ماشي كل واحد قال لي شي حاجة تنقول لي هي إلا، ولكن متجي القضية عن طريق الشرع اللي هو نظم الحياة تنظيما واضحا بينا، أشتي يكون شعار في سمعنا وأطعنا لمن؟ ماشي لذاك الشخص، إنما هو لله رب العالمين، إنما هو استجابة لله رب العالمين، استجابة لله رب العالمين. لأنه العربي قبل، الإنسان العربي في هذا النزعة، هذا الإباء ما تيقبلش. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ولكن متى يجي الشرع كل شيء هذا الشيء تيمشي. شوف مثلا الصلاة تعلمك، الصلاة تعلمك التطامن والتذلل لله رب العالمين والاستجابة له. شوف كي تتبدأ وانتهاؤك يكون باش بأخس صورة، وهي وجهكاش الأرض ودبرك إلى السماء تذللا لله رب العالمين. إذا أرجع فأقول إن السر في نجاح هذه المسيرة المباركة، إن السر في نجاح هذه المسيرة المباركة ليس هو قضية العواطف ولا قضية الشهامة، ولا إنه كلام الله. ولذلك إلى بنا هذه الأمة تزيد للقدام، إلى بنا هذه الأمة تزيد للقدام، وبنا الحمد لله هذه العنصرية بقى، الاستجابة بين الراعي والرعية، بنا هذا التجاوب، بنا هذا التفاعل، بنا هذه المحبة والمودة، نخليه القرآن وسطنا. ولذلك لزاما لزاما عن الناس اللي هم مسؤولين الناس يفعلوا هذه القضية، القرآن يكون في مناهجنا الدراسية أينما حلنا وارتحلنا، نشجع نبذل فيه الغالي والنفيس إلى بنا الخير لهذه البلاد، إلى بنا الخير لهذه البلاد، وبنا آش وبقى الأمور غادية غادية. أنتم ماذا تشوفوا الآن؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ شوفوا الأزمات اللي داز شحال من واحد كذا. طيب إحنا آش عندنا شي سند عند الله تبارك وتعالى ولا وجاهه ولا لا؟ لعل إلا بتكون شي حاجة، إلا بتكون شي حفظ، هو هذا الخير تاع القرآن، إلا بيكون شي حفظ. ولذلك القضية ماشي هي بجد كي تنقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف هذا آية كده تتعاود تاني داش ها حيد نطر، خصك تعرف بأنه ميت تدير شي حاجة ماشي أنت اللي تديرها، غير أنت مطالب باش تديرها، بمعنى المسألة كلها في ثمن، ماشي في زيد ولا عمر، لا إنما هي في يد رب العالمين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن هذا الموقف هو موقف الاستجابة لنداء الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. هذه الاستجابة تذكرني بواحد الاستجابة اللي كانت أعظم، وإحنا محتاجين كذلك نرجع لها لأجل أن تتغذى نفوسنا على ذلك. تذكرني أش بغزوة بدر، حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، احنا راه ماشي أمة يلا نزلت، لا الحمد لله عندنا أمجاد وأسلاف. هذه الاستجابة راه ماشي هي، لا بتعطيك واحد الامتداد آخر. حينما خرج المسلمون أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض من المهاجرين والأنصار لتلقي عير قريش، أول غزوة بيغزوها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فلتت منهم العير، بقت المواجهة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، مشات العير، إذن باش المواجهة. طيب يا رسول الله، المواجهة كيف تكون؟ إحنا 300 نفر، هما 1000 وزيد، وجايين بعددهم وعدتهم، إحنا خرجناش بغينا نتلقاو العير، وتكون هذه المواجهة. يعني التيلي بيقول الإنسان سي سبب حق له. لما علموا أن المواجهة حاصلة لا محالة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي، قولوا لي إيش، واش نكدا ولا رجعوا للمدينة ولا إيش نديروا، أشيروا علي. فقام أبو بكر وتكلم بكلام مزيان، ثم تكلم عمر، ثم تكلم المقداد، وكل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. واحد شوية هو يطفطناش، سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه وهو أنصاري، فقال: يا رسول الله لك أنك تريدنا. واش يعني بتسمع الرأي تاعنا احنا ولاش؟ مادام هادو تكلموا راه الحمد لله فيهم الكفاية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يظن الأنصار بأن تأييدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه إنما هو أشي لا كان في المدينة، أما إذا خرج ما بقاش على حسابهم. فقال: يا رسول الله لك أنك تريدنا، واش بغيتينا احنا نقول اش؟ قال: أجل. قال: يا رسول الله لقد أعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة. هل الإسلام على السمع والطاعة؟ تكون واحد حكمك ولا كذا، الأصل أنك تسمع وتطيع، طبعا في المعروف. لقد أعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة. السر أش اللي بيحرك هذا يخليه يعطي نفسه ويسترخص نفسه؟ على السمع والطاعة يا رسول الله، امضي لما أردت. سير ذاك الشلب في واحد الرواية، أش صل من شئت واقطع من شئت وخذ من مالنا ما شئت. إحنا توعك فوالله الذي لا إله إلا هو لو استعرضت من البحر فخذته لخذناه معك. ولي العاطفة ربي يبان لها الصح وبترجع للور، لأن الإنسان تمشي بالعاطفة في حياته ولا تتقصح. شوف دابا النساء اللي تحكموا بالعاطفة الله تبارك وتعالى ولا الشرع ما عطاهمش، الولايات تحكم في كذا كذا، علاش؟ لأن تمشي بالعاطفة لا العقال، والعقل ما تيقودو غير نور الشرع، فوالذي لا إله إلا هو لو استعرضت البحر فخذته لخذناه معك. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وحرك الإيمان اللي تتزود منين؟ من كلام رب العالمين. منين بيجي هذا الإيمان؟ بيجي راه أنت تتهضر على حياة وموت، إذا توصل الإنسان لحياة الموت راه يرجع للور، تتكمش ما تكونش عاطفة. لو استعرضت من البحر فخذته لخذناه معك، ستجدنا إن شاء الله تبارك وتعالى صبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تسر به. غادي الله تبارك وتعالى شوف غادي الله تبارك وتعالى يشوفك منا الشي حوايج اللي هي إن شاء الله تسر بها. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك، فقال: أبشروا سيروا فإن الله تبارك وتعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، ولك أني أنظر إلى مصارع القوم. زاداش تعود يزودهم الزاد المعنوي لأجل أن يقبلوا على ما هم فيه. شوف ما كاينش المقومات ما كاينينش، وشوف اش هذا التجاوب لعله نفسه التجاوب اللي حصل لهؤلاء الكرام. والجامع هو أن الإنسان دائما تحت مظلة